الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100، وما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. بدأنا بالأمس في شرح هذه الأشياء التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن عيادة المريض وعن اتباع الجنائز. نعيد هذا كما ذكره الشيخ: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يعد ضاع وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والإنسان يتقلب ما بين الصحة وما بين المرض، ولذلك المريض يحتاج إلى من يرعاه، وخاصة بالنسبة إلى أحفاده وأولاده، وهكذا الأقرب فالأقرب. وإن لم يعد هذا المريض ويتعهد عند ذلك ضاع أو زاد مرضه أو خرجت رائحته أو أنتن مكانه إلى غير ذلك، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى علينا، وذلك خاصة في بر الوالدين. وإننا نرى في المجتمع أمورا عجيبة جدا، فقد يكون للمرأة مثلا عدد من الأحفاد والأولاد ربما يبلغ 100، ومع هذا لا تجد واحدا من هؤلاء يقوم برعاية هذه المرأة المريضة مع عدد الكثير من النساء. حتى سألني البعض: إنني أزيل الأذى من تحت أمي وهو ولد لها، علما أن لها من البنات والحفيدات، يعني لو جاءت كل واحدة منهن يوما لما احتاجت أن تكرر إلى 3 أشهر، ومع هذا لا نجد أحدا من هؤلاء يأتي. والدنيا ميزان، كما تدين تدان، ولذلك إذا كان عند الإنسان واحد من هؤلاء فهذا هو بر الوالدين، وهذا هو مقام الجنة، وهذا المقام الذي فيه رضاء الله تبارك وتعالى، فعندها فليلزم الإنسان. وعيادة الجنائز، قلنا في الأمس إن الجنازة بالفتح هي ما كان من فوق أي الميت، والجنازة ما كان في الأسفل، ويحتمل أن يراد بها اتباعها للصلاة عليها، فإن عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب، لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته، ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة أيضا من فروض الكفايات لا تسقط إلا بمن تتأدى به. طبعا إذا مات الميت وجب على المسلمين من فروض الكفايات 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. سواء كان هؤلاء المسلمون من الأقارب أم من غير الأقارب. وإذا امتنعت البلدة بكاملها عن دفن ميت أو عن إجراء هذه العمل فكلهم آثمون وكلهم يحاربون ولو كان هذا الأمر من فرض الكفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى عندما نلقى الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن نكون ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي هذا اليوم توفي علم من الأعلام الذين كانوا يرتادون هذا المسجد وقد جاوز من العمر 100 عام. وكان سببه أنه انتقل من بلدته القابون إلى هنا منطقة التي عونا من الزاهرة كانت تسمى حتى المنطقة الصناعية كانت تسمى كانت هنالك مكان طيب عين رانس كانت تسمى. وكان يأتي ويزرع هنا وهو شاب وعندما أتى بخضرته وكان صادقا مع الله تبارك وتعالى كما حدثني رحمه الله كان صادقا مع عمله فكان لا يعرف توجيه البضاعة يعني الأسفل والأعلى شيء واحد كما تجمع يزال منها التالف وتوضع هكذا. فكانت بضاعته مع أنه شاب يدفع فيها سعر أكثر وعندما جاء ليبيعها هنا وهو شاب وقعت عينه على شيخنا الشيخ حسن رحمه الله تبارك وتعالى فكان في مقدمة الطلاب وهو قبل جيل الشيخ حسين خطاب رحمه الله تبارك وتعالى وتابع معهم. وهكذا كان هذا الشيخ داعية إلى الله تبارك وتعالى على مدى 70 عاما على المنبر لم ينقطع أبدا. وبعد ذلك بدأ يبث العلم في منطقته ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ولقد خرج أبناء كلهم ما شاء الله من الحافظين لكتاب الله تبارك وتعالى أو أكثرهم وهم من طلاب العلم الشرعي وقد يعني وصلوا إلى التعليم في المعاهد والثانويات الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من أولاده الخلف الصالح. ولقد اجتمعت معه يعني اجتماعا مطولا عندما قام بتغسيل شيخنا الشيخ حسن رحمه الله تبارك وتعالى ولم يرضى لأحد أن يقدم على هذا إلا هو فقام بتغسيله رحمه الله تبارك وتعالى بيديه ورحم الله شيخنا. وهكذا كما يقال لنا نحن عبارة كما كان هنالك مؤذن في هذا المسجد يقف على كان هنا شباك في المسجد وينادي يعني للناس يا قبور ماشي هكذا نحن قبور نمشي على الأرض لأن باعتبار ما سيقول. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يحسن عملنا وأن نكون من المخلصين لوجهه الكريم. ونسأل الله أن يجمعنا مع علمائنا ومشايخنا في مستقر رحمته تحت لواء سيد المرسلين وأن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها إلى يوم الدين. يذكرني الآن تذكرت شيئا آخر أن هذا الشيخ حفظ الله له عقله وكلامه حتى بلغ هذا السن. تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. هذا عندما سئل الإمام أبو شجاع وقد تجاوز 140 من السن وكان سمعه جيد ولسانه جيد ونظره جيد وكان يمشي بقوة ما شاء الله يعني متمتع بكل الحواس. سئل ماذا أنت تفعل من أجل حواسك هذه؟ فقال أعضاء حفظناها في الصغار فحفظها الله علينا في الكبر، أعضاء حفظناها عن الحرام في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر عندما يعني طال بنا العمر وكانت الوارث. ما معنى واجعله الوارث منا؟ أن يموت الإنسان وسمعه صحيح ونظره صحيح وشمه صحيح وذوقه صحيح وكلامه صحيح وهكذا. مما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب بخلاف رد السلام، فإنه من واجبات الكفاية. فإذا عطس فالعطاس عبارة عن رحمة من الله تبارك وتعالى، كما يذكر الأطباء عندما يدخل شيء يعني مضر في الجسم سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فإن الله سبحانه وتعالى يحدث هذا بشكل تلقائي في الجسم فيخرج هذا الجسم الغريب. ولذلك علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، لكن عندما يحمد الإنسان ربه الحمد لله عند ذلك تقول رحمك الله. إذا لم تسمعه يقول الحمد لله، ذكره الحمد لله، فيقول الحمد لله رب العالمين، فأنت تقول رحمك الله. نعم، وهكذا وهو يرد عليك. وقوله إبرار القسم أو المقسم، إبرار القسم هذا شيء بإمكان الإنسان دائما أن يقوم فيه بالغالب. ومعنى إبرار القسم أن من حلف على يمين فوجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ذلك وكأنه بيّن لنا أن رب العزة تبارك وتعالى يقول احنث باسمي وكفروا عن هذا اليمين وافعلوا الخير، وإياكم أن تجتنبوا فعل الخير من أجل أن تقول والله أنا حالف يمين، هذا لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أو ائتي بالذي هو خير وكفر عن يمين، سواء كان الحنف قبل التكفير أو التكفير قبل الحنف. هذا بالنسبة لإبرار القسم. أما المقسم هذه مشكلة، كثير من الناس أحيانا يحلف بأشياء وكأنه يتهاون فيها، خاصة بعض الناس أحيانا يتساهل بأي يمين من الأيمان، حتى أحيانا ربما لو كان على مائدة ينظر إلى صديقه وعليه الطلاق بالثلاثة غير ما تأكل الكوسة مثلا، طيب طول بالك قد هذا يموت من أجلها. فإن كان الإنسان يرى أن هذا الذي يحلف الحلف عليه يعني عزيز ولا يكثر من هذا الحلف عادة، ولو استطاع أن يبرر له هذا القسم فليفعل حتى لا يقع هذا أمثال هذا الطلاق، ولا يقال ليس ناويا، فإن الطلاق سواء كان ناويا أو لم يكن ناويا بهذا اللفظ فإنه يقع. وللأسف يعني ألفاظ الطلاق اليوم كثرت في المجتمع وكثر المتساهلون فيها كثيرا، حتى يعني ما أستطيع أن أقول إن بعض الناس لعله يبيع دينه عندما يأتي بعض الناس فيقول طلقت 30 مرة وبعد ذلك يجد له حلا معوجا. الأصل أن نقوم في هذا الأمر. صحيح نحن نغار على الأسر الإسلامية وعلى الأولاد وعلى الأولاد ونريد أن نلم الشمل، لكن دين الله تبارك وتعالى مقدم على كل شيء. فإذا كان الطريق الذي يمكن لنا أن نبرر له هذا القسم بطريق معين وطريق صحيح فأهلا وسهلا، أما إذا كان على طريق ملتوين يعني كثير من الناس يرغب ويقول هؤلاء أيتام الحي، هؤلاء تشردوا، الأولاد لن يكونوا معك ولا معها، سيكونون عرضة للشارع، بعد ذلك ماذا قلت؟ فهو يغير من كلامه ونحن نعلم أنه غير من كلامه، ثم نقول على ذمته يا أخي نحن أوقعنا أدرنا عنده العاطفة كثرناها وبعد ذلك قلنا له ماذا تقول. ولذلك يستمع أحيانا إلى أقوال طلاب العلم وبعد ذلك يأتيك فيقول كناية مثلا كانت في حيض كانت في حمل في طهر جمعها في يأتي إلى الأقوال الخارجة عن المذاهب الأربعة والتي اتفق عليها العلماء. حتى إن البعض قد وصل في هذا الوقت إلى شيء عجيب جدا، يأتي إليه بعض السائلين فإما أن يفدى ذلك بالمال، أعطيني مال أجعل لك فتوى. من أين هذه الفتوى؟ لا علاقة لك بها، المهم أنا أعطيك فتوى. وكأن الدين يعني كهنوتي كنسي إلى غير ذلك، وكأننا نملك نحن الفتوى. الفتوى ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. البعض أيضا ربما يدجل على الناس فيقول له مثلا قف أمام هذه السارية. طيب ماذا يفعل؟ شنهق كالحمار أو عواء كالكلب إلى غير ذلك. فبعد أن يفعل يأتي إلى اثنين فقل اشهدوا علي، هل هذا عاقل؟ قالوا لا. طيب أنت تمثل تمثيلية الآن وأنت تطلب منه بعد ذلك تشهد على باطل، كيف أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت، أليست هذه من شهادة الزور؟ لذلك مسألة إبرار المقسم مسألة يعني تختلف من شخص إلى آخر، سواء حلف بالطلاق أو حلف بالله تبارك وتعالى. لأنك إن كان قد حلف بالله معنى ذلك تنقذه من التغريم بالمال حتى لا تضر به، وإن كان قد حلف بالطلاق فإنك تنقذ زوجته عن الطلاق. بعض الناس يقول ما العلاقة هذه المسألة، أنا ما أردت الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد. معنى ذلك حتى لو قال حاطت يده على راس مرته تسلمي لي كذا انت طالق خلاص راحت، ما عم يمزح معها مزح، نعم صارت طالق ابدا لا رجعة لها الا اذا كانت طلقة اولى او ثانية، عند ذلك لها الرجعة وتسمى رجعية. وربنا عز وجل يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. مسألة أخرى أحب أن أبينها أيضا، يأتي بعض المشايخ مثلا أو ممن يسمى بالمشايخ أحيانا يفتي طلاقا قد أجزم القاضي الشرعي بأنه الثلاث وأنها بائن، ثم يقول على ذمتي اذهب إلى أبيها فليزوجك. أي ذمة هذه؟ كل علماء الشريعة يقولون إذا قضى القاضي ولو بالقول الضعيف كان هذا القول قويا. لذلك لو قبض على هذا الإنسان الذي تزوج امرأته بعد أن طلقها القاضي ثلاثا يعتبر في نظر الشريعة وفي نظر القانون ويحق للقاضي أن يقاضيه بتهمة الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا مما أمرنا به نصر المظلوم، من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره، وهو من فروض الكفايات لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم. عندما كان العلماء يخشون الله كان الحكام يخشونهم، وعندما قلت خشية الله عز وجل عند العلماء عند ذلك لم يكن لهم قيمة عند الحكام فصاروا أداة بأيديهم. وكنا نسمع من العلماء العاملين ذلك القول الذي يكررونه، نعم الحاكم في باب العالم وبئس العالم في باب الحاكم. وهذا أمر هام جدا. وأنا أضرب مثلا، كان العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى في مصر، وكان حاكم مصر في ذلك الوقت الملك أيوب، وكان له من السلطة والجاه والقوة يعني ربما ما لم يجمع لغيره. دخل عليه العز، لكنه كان عندما يدخل لو سألت من الداخل، أنا يعني أنا الإسلام مو أنا العز، نفسه لا قيمة لها، لكن كان يتكلم باسم الإسلام. سأله وقال له انظر إلى هذه المقالة، يوجهها عالم إلى حاكم، وأي حاكم؟ من عظماء الملوك في الدنيا. يا أيوب، هكذا يقول، يا أيوب ماذا تقول يوم القيامة وقد بوأك الله ملك مصر عن هذه الحانة التي تفتح ويباع فيها الخمور؟ يقول: هذا ليس من عندي، إنما كان من عهد أبي. قال: أنت ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي وإن على آثارهم. ماذا؟ فما كان من أيوب إلا أن يخرج مرسوما بنفس الوقت وأبطل فتح تلك الحانة وأغلقها إغلاقا تاما. انظر، عندما أطاع الحاكم العالم ربه أطاعه كل شيء في الدنيا على الإطلاق. فنصر المظلوم كيف يكون؟ يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عرفنا كيف أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ هنا أيوب نصر العز، نصر أيوب، نصره ظالما، كيف منعه عن ظلمه؟ ذكره بيوم القيامة، ذكره بموقفه عند الله تبارك وتعالى، ذكره بأن لا يكون تبعا مثل أهل الجاهلية، إن وجدنا آباءنا. نعم، وهكذا ذكره، لذلك نصره في الحقيقة. أيوب لم يكن العز لم يكن عدوا لأيوب، وإنما كان محبا، لذلك دله على طريق الخير، وكان أيوب إنسانا ملتزما، لذلك استجاب لمن؟ للعز، فما كان منه إلا أن يغلق حانة خمر. ولذلك عدم التواصي بالحق هذا ما يجعل البلد عند ذلك يزداد فيها الفجور والآثام، وتمنع فيها الحدود، وبعد ذلك يكثر فيها الباطل ويقل فيها الحق. وهذا أمر عظيم جدا، ولذلك أعان الله من ولي أمرا من أمور المسلمين، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يحاسبه عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. لما لم تمنع هذا؟ لما لم تقم الحد على هذا؟ لما لم تغلق هذه الحانة؟ لما لم تفتح باب الخير؟ لماذا أغلقت هذا الباب؟ وهكذا. انظر إلى هذه الصحيفة الممتلئة، تركة كبيرة يراها، عند ذلك هل يكون من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ندعو لحكامنا فأن يكونوا من أصحاب اليمين، لأن الله إذا استجاب لنا في هذه الدعوة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويقيمون حدود الله. ونصر المظلوم من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره، وهو من فروض الكفايات بما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم. وأما إجابة الداعي فهي عامة، كل من دعاك إلى شيء، طبعا إلى وليمة بالدرجة الأولى، وليمة العرس كما ذكرنا في الأمس، فإن إجابة إليها واجبة ما لم تكن هنالك دعوة سابقة لها، وما لم تكن أنت معتذرا أو مشغولا بشيء آخر تبين عذرك للناس. خاصة يعني مثلا أحيانا شيخ عنده درس وعنده دعوة، أي شيء مقدم الآن؟ درسه منتظم مع طلابه، هل خلقه الله هذا من أجل أن يعني يقوم بالحفلات أم يقوم بالدروس ونشر العلم والفضيلة؟ إذا تعارض هذا مع هذا فيعتذر، فيقول: عندي في هذا الوقت درس، إن أمكنني وكان الحفل يمكن أن يستمر بعد ذلك فأنا آتي إليه. أيضا يوجد مشكلة كبيرة عند المسلمين، هي عدم الالتزام بالموعد. مثلا تأتيك دعوة من الساعة السابعة تبدأ، تذهب من السابعة وربما تبقى إلى التاسعة لا تجد أحدا في الحفل، فإذا خرجت: أخي بكير، يا أخي أنتم مخالفون، أنتم دعوتمونا في الساعة السابعة ولم تبدأوا بحفلكم، الناس لم يأتوا. تعرفون ما هو السبب؟ عدم احترام المسلمين للمواعيد. الأصل لو أنا أنصح كل واحد عنده دعوة أن يجعل الدعوة محصورة من ساعة كذا وتنتهي بالساعة كذا، أما والله دعوة من الساعة السابعة والله حتى نزف العريس في آخر الليل، من يستطيع أن يجلس على كرسي 4 ساعات أو 5 ساعات؟ نعم أنت ابنك أنت ملتزم فيه، أما هؤلاء الناس أوقاتهم غالية، يريدون أن يأتوا إليك وأن يباركوا لك وأن يشاركوك في فرحك، فليكن هنالك برنامج لهذا الحفل، يبدأ الحفل بكيت وكيت، الساعة كذا الساعة كذا، حتى هذا الإرضاء لطلاب العلم وللمشايخ هذه غاية لا ترضى. بعض طلاب العلم ربما يحزن إن لم تقدمه ليلقي كلمة، هذا عيب، لا، اجعل الكلمة للشيخ الفلاني سيتكلم حول موضوع كذا، ما في مانع، اذهب إلى واحد تحبه تعرفه قل له أنا أريدك أن تكون صاحب الكلمة وأن تعطيني أنت عنوان لهذه الكلمة يتناسب معها، فسأجعل لك وقت أن تحدد لي ربع ساعة مثلا إلى غير ذلك، فإذا عرفنا أن الدعوة تبدأ من ساعة كذا وتنتهي بساعة كذا عند ذلك المسلمون يحترمون أوقاتهم، أما أن تذهب وتجلس ساعة وأكثر ولا أحد يأتي فهذا يعني لماذا جعلت هذا الموعد الكاذب؟ خاصة يجعلون موعدا أحيانا قبل أذان المغرب والمسألة ربما تستمر إلى ما بعد العشاء، وربما لا يأتي الناس إلا ما بعد صلاة العشاء، اجعلها بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني فكر قبل أن تكتب هذه الأشياء، وهذا من الخلل الموجود عندنا بشكل كبير في حفلاتنا. أيضا أحب أن أشير إلى مسألة إجابة الدعوة، قد نستطيع أن نجعل حفلاتنا بسيطة في مسجد من المساجد وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يقف كثير من الناس دون الزواج بسبب كلفة الصلاة وما يتعلق بها، صدقوني يعني يوجد اليوم كلفة صلاتين مثلا للرجال والنساء ما يكفي يعني لتزويج إذا قلت يعني أكثر من 40 إنسانا، تستغربون هذا. بالأمس القريب يوم الثالث من أيام العيد مساء هنا كنا نفعل عقدا لطالب علم، كم كان مهره؟ كل واحد منكم يستطيع أن يهديه المهر، كم كان؟ 5000 لرسولي، يعني ماذا حدث؟ والواو في سعادة غامرة، وعند ذلك صدقوني كل الحفل ما كلف 500 لرسولي مع الضيافة. طيب ما هي المشكلة؟ المشكلة أن نفعل كرت نمزقه نلقيه، كم قيمته؟ كذا وكذا. كتاب يوضع، نحن من أمة اقرأ لا نقرأ، يوضع على الرف لا أحد يقرأ به، يصبح يعني كاهل علينا. حفلات نأتي بالورود، أعرف بعض الفتيات في حينا هنا قدم لها من الورود ما يكفي لتسكن في الميدان وسكنت في قرية بعيدة، صدقوني قيمة الورود التي وضعت أكثر من قيمة بيت. بالله عليكم هذه أمة جاهلة؟ هل أمة هذه عقولها عفنة؟ تلقي بقيمة بيت في القاذورات بعد ساعة أو ساعتين ولا يجد صاحب البيت صاحب الحفل مكانا لائقا به يسكن، حتى عندما انتقل إلى الميدان إلى الآن في أجرة في حفلة الزفاف ماذا كان؟ كان قيمة ورد صدقوني بقيمة بيت في الميدان، لا أبالغ في هذا الأمر أبدا. يعني والله هذه أمة يعني سلب عقلها وليس عندها أدنى نوع من أنواع التفكير، هذه مشكلة. إخواننا أعداؤنا يحاولون أن يعني يهدمونا من كل مكان. لقد سمعت بالأمس أن نسبة العنوسة في العراق بلغت 85%. ما معنى هذا؟ يعني كل 100 فتاة تتزوج منها 15 فتاة فقط، كل 100 شاب 15 شاب يتزوج. سألت بعض إخواننا العراقيين قال من يوم الاحتلال ما أقيم حفل عرس، وهكذا تزداد الأمور. معنى ذلك نسأل عن سوريا صاروا في الملايين الذين هم بحاجة إلى زواج. نحن لو استطعنا فقط أن نلغي هذه الكلمة كلمة عنوسة في المجتمع ماذا يعني؟ يعني توفير بيوت، فرص عمل يعني لهؤلاء الشباب، عند ذلك نجمع ما بين هؤلاء الشاب والشباب والشابات. ما نرى من المفاسد أمام المساجد وفي الطرقات وفي كل يوم، حتى وعندما ندخل إلى صلاة الفجر، والله ما سببه إلا العنوسة. بنات تمشى في الطرقات في الليل والنهار وكأنها تقول يعني قلب معد للإيجار كما قال الرافعي فقط، يعني إما أن يتحول هذا إلى زواج وإما أن يتحول إلى إيجار، وهو يؤجر إلى كل شاب يتكلم كلمة لطيفة في الطريق ويضرب بسهم من سهام إبليس. وأما إجابة الداعي فهي عامة والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع. يعني لو أكثرت من الكلام النوار صار عقول أحسن من عقول من يدعي أن نحن من عائلة. يقوم بعض النوري وهو يرقص ويغني ويحمل هكذا برنيطة كذا، يجمع فيها من النقود ما يكفي لتزويج واحد منهم دون أن يعلم من الذي دفع. أخلاق هذه عند النور، هذه الأخلاق فقدها من؟ ألا نبكي على أنفسنا؟ هذا واقع. وانظر إلى أي حفل عند النور، لا أقول عند البشر، عند الناس الكرام، ماذا يحدث بأبنائنا؟ ماذا يحدث ببناتنا؟ كل واحد غافل عن أبنائه وعن بناته، ماذا يجري؟ وأما إجابة الداعي فهي عامة والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع. وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس هل تجب أم لا. وحصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم بقوله لا ينبغي لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات، أو كما قال فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم وفيه نظر. حتى صار البعض اليوم لو قام أحد من أهل الفضل في الحفلات منشدون يشركون، بدل أن يوحدوا الله يشركون بالله، تقوم تقول لهم هذا شرك، اتقوا الله فيما تقولون، رأسا يوصم بالوهابية يوصم بكذا لا لك يا أخي، واضح الأمر، هذا الأمر لا خلاف فيه أبدا، حتى يقوم أفضل علماء البلد فلا يبالون. يعني بصراحة أحيانا بعض فرق الإنشاد حتى ولو كان أمثال الدكتور سعيد مثلا، أنا أم هم؟ لا أنا أخرج أنت. وإذا كان صاحب الدعوة لا يراعي حرمة لأهل الفضل، أنا أقول لأهل الفضل لا تذهبوا إلا إذا كان كلامكم يسمع ونصيحتكم تسجل وأنتم لكم الكلمة الأولى. ماذا يقول صاحب الحفل؟ جاء إلينا بدل أن يسرنا أخي نزع الحفل علينا، وهيك عم يقول أفسد علينا حفلنا، إذا قلت لك اتق الله أفسدت عليك الحفلة، لا تدعوني. إذن ترى أن الرقص، ترى أن الأشياء الكثيرة أنا لا أمنع من الفرح، ولا أي طالب علم يمنع من الفرح، ولكن عندما لا تفهم شيئا، عندما ترى كلاما إذا فهمت ترى أن الكلام ليس فيه تقوى لله عز وجل تحت اسم مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله، وهذا ما أراده الشيخ منذ أي زمن يتكلم الشيخ، أن أهل الفضل ليتنبهوا إلى إجابة الدعوات، هل يسمع كلامه من يهانون في ذلك الحفل؟ فإن كان يسمع كلامهم، ولكن الحقيقة يحتاج إلى طلاب العلم دائما يمدحون ويمدحون، لك يمدحون بأن له مال ويكون من أكبر المرابين، هذا صاحب الحفل أكبر الناس النصابين، ومع ذلك يمدح، لا يقال له اتق الله، لك معروف أمامه بينه، ربما أكل الإرث، ربما اختلف مع أخيه، اختلف مع تركة أبيه، مع شريكه، مع قبل أن يفعل حفل أمام الناس ليوفي الديون التي عليه أولا قبل أن يطعم الناس طعاما حراما. ها هل تستطيعون أن تقولوا هذا الكلام؟ إذا كنتم تستطيعون أجيبوا هذه الدعوة يا أصحاب الفضل. وقد وإفشاء السلام قال إظهاره والإعلان به، وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وليتنبه أو ليتنبه، لأن إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر وإيجاب بعضها، كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معا. يعني يقال مثلا: ما معنى حقيقة ومجاز؟ عندما أقول لفظة أسد مثلا، هذه في الحقيقة ملك الغابة الحيوان معروف. عندما أقول رأيت أسدا على المنبر، ما معنى هذا؟ هذا من باب المجاز، وهو الخطيب الشجاع، فأخذنا من ذلك المخلوق صفة عجيبة فيه، وهو أنه أشجع الحيوانات، فأخذها الإنسان عند ذلك، فكان حتى كان يتصف بها. سئل الشيخ الغزالي: بما نلت العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار، ببكور كبكور الغراب، بحرص كحرص الخنزير. ما في مانع أن نستفيد من كل حيوان بصفة يمتاز بها. هذا معنى الفرق ما بين، هل يجمع ما بين الحقيقة والمجاز؟ عندما نقول وتجد آية في كتاب الله تجمع ما بين سجود السماوات والأرض وكثير من الناس، عند ذلك تعلم أن الله جمع ما بين الحقيقة والمجاز، فسجود السماوات إنما هو سجود مجازي، وسجود كثير من الناس إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب، ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، بأن يقال نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك ما بين الوجوب والندب، أو بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. يعني طلب رسول الله منا هذه الأمور السبعة، فبعضها واجب وبعضها مسنون، فلا يكون دالا على أحد الخاصين الذي هو الوجوب أو الندب، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد، وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة، وهو عام في الرجال والنساء، وقد ذكرت ذلك في الأمس، وذكرت أحكام الضبة الأربع وحكم عدم التطبيب بالذهب مطلقا، والجمهور على ذلك. وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أنه مكروه فقط، لا، ليس هذا هو المعتمد في المذهب، ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار. والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل لعموم المعنى. يعني إذا نهانا أن نشرب في آنية الذهب، فهل يجوز لنا أن نتوضأ في آنية الذهب؟ لا. أن نأكل في آنية الذهب؟ لا. والمياثر جمع ميثرة بكسر الميم، وأصل اللفظ من الواو، لأنها مأخوذة من الوثار، فالأصل موثرة، موثرة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبل. وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية، مفسر في غيرها. يعني إذا أردت أن تخرج هذه الكلمة من القاموس فتراها المياثر الحمر التي جاء فيها النهي، فإنها كانت مركب من يعني مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير. يعني نعود إلى مسألة تحريم الحرير، وفيه النهي عن المياثر الحمر، وفي بعض الروايات مياثر الأرجوان والقسي أو بفتح القاف وكسر السين المهملة، ثياب حرير تنسب إلى القسي، وقيل إنها بلدة من ديار مصر. يعني كما تقول مثلا عندنا مثلا معمل للحرير موجود في صافيتة، مثال يعني، هذا المعمل للحرير كان موجود في بلدة من ديار مصر، إذن نستفيد من ذلك فأن نقول هذا نوع الحرير. والاستبرق ما غلظ من الديباج أيضا هو من الحرير. وذكر الديباج بعده إما من باب ذكر عام بعد ذكر الخاص ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، ومن ذكر العام زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص، ويراد به ما رق من الديباج ليقابل بما غلظ وهو الاستبرق. وقد قيل إن الاستبرق لغة فارسية انتقلت إلى العربية، وذلك الانتقال بضرب من التغيير كما هو العادة عند التعريف. إذن وجدنا المياثر، القسي، الاستبرق، كل ذلك أنواع من أنواع الحرير التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. بعد ذلك يذكر الشيخ وهو الحديث الخامس: قل إني كنت ألبس هذا الخاتم من الذهب وأجعل فصه من داخل، فرمى به وقال لا ألبسه أبدا. نجعل هذا لدرسنا القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.